بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين، ورضي الله عنه وعنكم. إلى أن قال: باب إزالة الخبث. المراد بالخبث هنا النجاسة الذي يجب غسله، إما حدث وإما خبث. حدث معروف، حدث الحيض والنفاس وحدث الجنابة، هذا حدث. والخبث النجاسات بأنواعها السابقة، وقد قسمناها إلى نجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة، انتهى. طيب الآن حديث، هات الحديث. وهو ما يستقدر من نجس وغيره. الخبث عليكم السلام، الخبث ما يستقدر من نجس أو منجس وغيره. على هذا البصاق والمخاط مستقذر، لكن لا يجب غسله، لكنه مستقذر ويطلق عليه بأنه خبث، نعم، لكن لا يجب غسله، يجب غسل النجس فقط. طيب، والمراد هنا الخمر والمني. إيه، أم في هذا الحديث يعني، لأنه ما سوف يأتي في الحديث هذا والحديث التي بعده كلام عن الخمر وعن المني، ما يتكلم عن بقية النجاسات لأنه تقدم يمكن الحديث عنها. نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. سئل عن الخمر تتخذ خلا، يعني هي خمر مسكرة، معروف أن الخمر هي المتخذة من عصير العنب، لما تسكر تكون خمرة. تتخذ أي خلا، أي تعالج حتى تتخلل، بأن يوضع فيها شيء، ماء أو أي شيء يخللونها لتصير خلا، يعني تذهب خاصية الإسكار منها بفعل فاعل لا تلقائية. هل يجوز هذا أم لا؟ قال: لا. وهذا دليل للشافعية على أن الخمرة إذا تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر، تبقى على نجاستها، ومعروف أن الخمر نجسة وتبقى على نجاستها حتى تتخلل، فإن تخللت بنفسها طهرت، يعني تنقلب من كونها بعد أن كانت نجسة تكون طاهرة. وهذا التطهير يكون بالتحول، لأن عندنا التطهير يكون بوسيلة الماء أو الحجر أو الدباء أو الحجر، وعندنا تطهير يكون بالتحول، كتحول الجلد الميتة من كونه نجسا إلى كونه طار بالدباء، وهذا أيضا بفعل شيء، وتحول الخمر النجسة إلى خل بنفسها. أما إذا تخللت بطرح شيء فيها، أي شيء كان، ولو ماء ولو عودا ولو حصاة، فتخللت لا تطهر، حتى ولو صارت خلا لا تطهر، تبقى نجسة. هذا الحكم عند الشافعي هكذا، عند أبي حنيفة يرى أن الخمرة إذا تخللت بطرح شيء فيها تعود طاهرة، وهذا الحديث في مسلم حجة عليه. نعم. رواه مسلم وغيره. نعم. وفيه، نعم، في مسلم هذا، في نعم، تحريم تخليل الخمر. وفيه يعني في الحديث، في هذا الحديث من الفقه تحريم تخليل الخمر، لأنه ما دام أنه لا يطهر بالتخليل، إذا ما الفائدة من تخليله؟ وإذا هو نجس، حتى لو خللنا يبقى نجس، إذا يحرم تخليله. فلو صارت به خلا، به يعني بالتخليل، صارت خلا لم تطهر. لم تطهر إن كان التخليل بعين، بواسطة عين، إذا كان بواسطة شيء، ماء أو عود أو دواء أو حصى أو نحو. أما إذا كان التخليل تلقائيا بنفسها، أو حتى لو نقلناها من الشمس إلى الظل أو بالعكس، هذا يعتبر بنفسها، لأنه المراد بنفسها أي من غير طرح شيء فيها، فتخللها بسبب نقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس، هذا بنفسها لأننا لم نطرح فيها شيئا. لو تخللت بنفسها ولو بنقلها من الشمس إلى الظل أو بالعكس لا يضر هذا وتطهر. نعم. فإن تخللت لا بعين كأن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه طهرت. نعم. سواء كانت محترمة، سواء كانت هذه الخمرة التي تخللت محترمة وهي التي عصرت بقصد أن تكون خلا، يعني عصرناها لأجل أن نستعملها كخل ثم تخمرت فصارت نجسة ثم تخللت صارت طاهرة، لأنه هذا يكون القصد كان من العصر، عصر قصد مباح، فهي محترمة، محترمة بمعنى أنها لها قيمة وأنها تستعمل ويجوز استعمالها، يعني أكلها شربها. نعم. لذلك قيل لها محترمة. أما إذا خللت أما إذا يعني عصرت بقصد الخمرية، بقصد أن نجعلها بقصد أن تكون خل وبعد نقولها تتخلل يومين ثلاثة وبعدين راح تصير خمر مشان نستعملها وهي خمر، هذا القصد قصد محرم، غير محترمة تكون في هذه الحالة. لكن مع ذلك لو تخللت وإن عصرت بقصد أن تكون خمرا ثم تخللت بعد ذلك، يعني صارت خلا ثم خمرا ثم رجعت خلا بغير طرح شيء فيها، تكون طاهرة حتى ولو كان القصد منها الخمر. هنا. سواء كانت محترمة وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية أم لا، أم لا، يعني وهي التي عصرت بقصد الخمرية. والخمر حقيقة المسكر، هذا اسم الخمر يطلق على إيش؟ حقيقة لا مجازا، حقيقة اسم لماذا؟ لإيش؟ المسكر المتخذ من ماء العنب. الاسم الخمر هو في الحقيقة المتخذ من ماء العنب، من عصير العنب، من ماء العنب، هذا يسمى حقيقة خمرة، حقيقة لا مجازا، حقيقة يسمى خمرة، لكن مجازا كل ما أسكر يكون خمر حتى ولو لم يكن متخذ من عصير العنب، حتى ولو كان متخذ من الشعير أو من غيره. نعم. وخرج به النبيذ. اي نعم. وهو المتخذ من الزبيب ونحوه. اي نعم. طيب، فلا يطهر بالتخلل. مثل هذا لا يطهر. النبيذ غير الخمر، النبيذ هو عبارة عن ماء يوضع فيه تمر مثلا أو زبيب، بعدين يصير خمر، يعني يسكر بعض مع طول الوقت يسكر ثم يرجع خل، يقول هذا لا يطهر وإن تخلل بنفسه، لأن النص وارد في الخمر لا في النبيذ. أما النبيذ وهو المتخذ من الزبيب أو من التمر، هذا إذا صار خمرا يتنجس ولا يطهر حتى وإن تخلل بنفسه. نعم. فلا يطهر بالتخلل لوجود الماء فيه، لأنه طبعا هو عادة يضعون الماء أولا ثم يضعون فيه الزبيب أو يضعون فيه التمر، يعني حتى يتخلل بعدين بعد فترة يصير خمر. هذا لماذا لا يطهر وإن تخلل بنفسه؟ لأنه الماء مخالط له، الماء ضروري له. الآن الخمر مثل المتخذ من عصير العنب، الماء ليس ضروريا له، يمكن أن نعصر العنب ولا نضيف إليه ماء ويصبح عصير عنب ويبقى خل بعدين تخمر ويرجع خل. لكن بالنسبة للنبيذ الخمر ضروري له، لأن الزبيب بنفسه جاف ما يصير عصير ولا ما يصير خل، ولا التمر بنفسه يكون خل إلا أن يخالطه الماء. ونحن قلنا إذا خلطه شيء من الطاهرات وتخلل ما يبقى نجسا، فالنبيذ من أصله هو نجس لأنه ما يمكن أن يتكون إلا من الزبيب أو التمر والماء، زبيب وماء أو تمر وماء، والماء مخالط له إذا ما يطهر وإن تخلل، وإن تخلل بنفسه، لأن الماء مخالط له، ولا يقال متخلل بنفسه، بل متخلل فيه ماء، فيه ماء أجنبي عنه. طيب، لكن اختار السبكي لكن الإمام السبكي رحمة الله عليه اختار أن النبيذة المتخذة من الزبيب أو التمر إذا تخلل، يعني بعد أن أسكر ثم تخلل بطأ، يعني ما ذهب منه الأسكار، يطهر قياسا على الخمر، لأن يقول الماء ضروري له. نعم، لأن الماء من ضرورته. إيه ضروري له، يعني ما يصير بلا ماء. يعني كيف نقول النبيذ يعني ما يطهر لأنه فيه الماء؟ طيب هو ما يصير نبيذ بلا ماء. نعم. ثم قال رحمه الله عن أم عبد الله، طبعا هذا إذا يفهم من هذا أن في المذهب قولين، قول بأنه لا يطهر ولأن الماء مخالط له، وقول أنه يطهر لأن هذا المخالط هو الماء من ضرورياته. هذا القول للسبك، يظهر أن الجمهور على خلافه. إيه نعم، إذا كان يطهر بالتخلل مثل ما ذكر السبكي ينقلب، إيه يكون طاهر، يعني كله طاهر. وإذا كان لا يطهر يعني كالخمر لا ليس بطاهر، إذا مشينا على رأي الجمهور. نعم. ثم قال رحمه الله عن أم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر عبد الله الصديق. هو أبو بكر الأصح أن اسمه عبد الله، وأبو بكر كنية له، واسمه الحقيقة عبد الله، وقيل اسمه عتيق، قيل اسمه عتيق، ولكن هنا ذاك اختار أن اسمه عبد الله. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تكنى بإيش؟ بأم عبد الله، لم يكن لها ولد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كناها بأم عبد الله. هي وأبوها وجدها، جدها أبو قحافة اللي والد أبو بكر اسمه عثمان، أيضا صحابي، الله تعالى أكرم أبا بكر بأن أباه وأمه أسلم وكان صحابيين. نعم. ابن أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي. إيه نعم، من بني تيم. طيب، رضي الله عنها وعن أبيها وجدها. إيه كلهم صحابة. الله. قالت كنت، يعني هذه كرامة، يعني منقبة لأبي بكر أن أبوه وأمه كلهم صحابة، بخلاف مثل عمر لا ولا عثمان وهو ولا علي أيضا، حتى علي أبو طالب ماذا معروف، يعني كلهم إلا هذا الوحيد من العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر رضي الله عنه، أبوه وأمه صحابية. نعم. قالت كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا دليل، الفرك معروف وهو حتى بفرك بعود أو بالثوب نفسه أو بالظفر، يعني إزالة المني، والمني من الأشياء القذرة، ولكنها ليست نجسة عند الشافعية لهذا الحديث، لأنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن فضلات صلى الله عليه وسلم طاهرة، فلماذا تفركه؟ أولا هو مستقذر، يعني حتى لو قلنا بطهارة المني هو مع ذلك مستقذر، يعني الإنسان لو كان على ثوبه مخاط أو بصاق يفركه للقذارة لا لأنه نجس. فالفرك لا يدل على وجوب الفرق الإزالة، لأنه طاهر، يعني لأنه مستقذر، حتى ولو كان يعني طاهرا هو مستقذر. ثانيا لو كان نجسا لما كفى فيه الفرق، بل لابد بالماء، من الماء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فضلاته طاهرة، لكن هذا الماء لاحتمال أنه اختلط بماء عائشة رضي الله عنها، وعائشة ليست فضلاتها طاهرة، ماءها مثل ماء المرأة ليس طاهر، وكذلك ما يعني عفوا هو طاهر، يعني طاهر، لكن احنا مستقذر، يعني مستقذر طاهر مستقذر، أنه ليش كانت تفركه؟ ولأنه فيه أيضا ما عائشة رضي الله عنها، سيأتي الكلام عليه. نعم. وفيه رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية. إيه. ثم في رواية يغسل المنية في البخاري موجودة، وإن بقع الماء على ثوبه بين ظاهرة يعني. ثم يخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء وإن بقع الماء وإن بقع الماء في ثوبه. إيه نعم. إيه. هذا كانت عائشة رضي الله عنها تفرق، وفي رواية أخرى كانوا يغسلون المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الاثنين، الفرق إذا كان يابسا، غسل المني إذا كان رطبا، هذا نجمع. لكن على أي حال هو طاهر وليس بنجس. الأحناف بعض المذاهب الأخرى يقولون نجس بدليل أن عائشة كانت تفركه. نقول الفرق هذا لا يطهر الثوب، الفرق الغسل النجاسة لا يكون إلا بالماء، فلو كان نجسا لما كفى فيه الفرق، فدل على أنه طاهر يعني ليس بنجس، لكن تفركه استقدارا له. نعم. وفي رواية قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله إيه؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يخرج وأثر وإن أثر الماء أثر البقع في ثوبه. نعم. والحديث رواه برواياته المذكورة مسلم وغيره. إيه نعم. وفيه أن مني الآدمي طاهر. نعم. لأنه مبدأ خلق آدمي. هو مني الآدمي طاهر لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، والقول بنجاسة المني لا يليق بتكريم الله تعالى للإنسان لبني آدم، فكيف يكون كرمه الله ويكون مخلوق من نجس، من شيء نجس؟ لازم يكون مخلوق من طاهر. بل إن جميع مني جميع الحيوانات غير الإنسان طاهرة ما عدا مني الكلب والخنزير وما تولد منهما، يعني مني سواء كان مأكولة مثل العجل أو غير مأكولة مثل الحمار غير مثل الحمار مثل، هذا كلها طاهرة المأكول وغير المأكول ما عدا الكلب والخنزير لنجاسة عينهما، فمنيهما أيضا نجس. لأنه مبدأ خلق آدمي. نعم. فكان طاهرا كالطين. أيوة. كما أن الله تعالى خلق آدم من الطين وخلقه من الماء، من الماء والطين خلق آدم، والمني ماء، هو يعني كما أن مبدأ خلق آدم نفسه من الطين والماء وهما طاهران، خلق مبدأ خلق ذريته أيضا من جنس الماء وهو المني فأيضا طاهر. سواء فيه الذكر وغيره. ماء الذكر وماء الأنثى سواء. نعم. والمسلم والكافر. حتى مني الكافر طاهر. نعم. لكن يسن غسله من البدن والثوب. استقدارا وخروجا من خلاف من حكم بنجاسة، بعض المذاهب مثل أبي حنيفة يرى نجاسته، فخروجا من الخلاف واستقدارا. نعم. للرواية المذكورة. إن عائشة كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وللخروج من خلاف من قال بنجاسته. نعم. وأما مني غير الآدمي. نعم. فإن كان من حيوان نجس كالكلب والخنزير فنجس قطعا. نعم. كأصله. كالكلب كأصله. نعم. أو من حيوان طاهر كالفرس والحمار ولو كان غير مأكول فطاهر أيضا على الأصح. نعم. فطاهر على الأصح كأصله. أي نعم كأصل، يعني الحمار طاهر وإن لم يؤكل لكنه طاهر في حياته، والحصان أيضا طاهر ومأكول، فمنيهما طاهر أيضا. ولأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه كالعرق مثلا، كعرق هذا الحيوان فهو طاهر، يخلق منه مثل أصله، يخلق منه مثل أصله فكان طاهر. نعم. كالبيض ومني الآدم مثل بيض الدجاج ومني الآدم كالآدم. نعم. ثم قال رحمه الله باب الوضوء. نعم. هو بضم الواو الفعل. الوضوء للفعل، عملية الوضوء، الغسل الوجه واليدين والمسح، هذا اسمه وضوء بضم الواو. الوضوء بفتح الواو اسمه لما يتوضأ، يعني للماء الذي يتوضأ به. وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. هذا معنى الوضوء، استعمال الماء بأعضاء مخصوصة معروفة مفتتحا بالنية. إيه نعم. وهو المراد هنا، لأن غسل هذه الأعضاء المخصوصة بدون نية لا يسمى، وإن سمي في الظاهر في اللغة وضوءا لكن في الشرع لا يسمى وضوء إلا مع النية. نعم. وبفتحها ما يتوضأ به. أيوة. وقيل بفتحها فيهما، هذا قول آخر مفتوح في الاثنين، في العمل في الفعل وفي الماء، وقيل بضمها فيهما. وقيل بضمها فيهما. نعم. والأصل فيه قبل الإجماع. والأصل في مشروعية الوضوء قبل الإجماع، يقولون قبل الإجماع لأن أحيانا النص يكون عليه إجماع. النص صحيح أنه قطعي الدلالة، قطعي الورود، لكن ما هو بالضرورة أن يكون قطعي الدلالة، فيمكن أن يختلف في معنى النص وإن كان قطعي الورود عن الله وعنه، فيختلف في معناه. لذلك أما الإجماع لا، ما في خلاف، يعني على أي أجمعوا، لكن النص قد يكون في خلاف، أما الإجماع ما في خلاف. بالأصل في مشروعية الوضوء قبل الإجماع، قبل أن يجمعوا على مشروعيته، هذا الآية الكريمة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذا الكتاب. نعم. والأصل فيه قبل الإجماع مع ما يأتي خبر مسلم. نعم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر، هذا من القرآن الكريم ومن الأحاديث، حديث مسلم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي أمر إيجاب، بالسواك مع الوضوء. وذكر هذا لأن السواك من سنن الوضوء التي تفعل قبل في بداية الوضوء، في سنن منها السواك ومنها غسل الكفين ومنها المضمضة والاستنشاق، هذه كلها قبل أن يغسل المتوضأ وجهه. لذلك بدأ في السنن فذكر قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أن أتعب أو أشق عليهم، يعني أكلفهم بشيء فيه مشقة، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لأمرتهم أي أمر إيجاب، لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب، وأما أمر الندب فلا يشق. قال لأمرتهم أي أمر إيجاب، أما أمر الندب مفهوم، يقول لأمرتهم بالسواك، ولكن يشق عليهم أنهم كلما لو أوجبنا عليهم السواك، وكان يجب على كل مسلم إذا توضأ أن يستحضر، بعض الناس ما يجدون سواك أو ما يستطيعون، فلذلك لم آمرهم أمر إيجاب ولكن أمر الندب باقي. نعم. رواه النسائي وغيره وصححه ابن خزيمة. نعم. وفيه أن السواك سنة للوضوء في ابن خزيمة، أو لا في عفوا في الحديث، يعني يؤخذ من الحديث، من فقه الحديث إيش، أن السواك سنة في للوضوء. يعني هذا اللي ذهب إليه الشافعي وبعض والجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أن السواك ليس سنة في الوضوء، أن السواك ليس سنة في الصلاة، يعني السواك سنة في الوضوء وفي الصلاة عند الشافعي، عند أبي حنيفة سنة في الوضوء وليس سنة في الصلاة، مع أنه ورد حديث عند الشافعية في الصحيح أنه لولا أشق لأمرت بالسواك عند كل صلاة، رواية ثانية، عند كل وضوء، هذه بالاتفاق، عند كل صلاة أخذ بها الشافعي، لأن الأحناف يرون أن خروج الدم ينقض الوضوء، فإذا استاك عند الصلاة يعني ربما دميت لثته فينتقض وضوءه، لذلك يمنعون السواك، يعني لا يقولون باستحبابه عند الصلاة، عند الوضوء فقط. نعم. لا واجب. إيه لا واجب، طبعا هو سنة لا واجب السواك. قال الشافعي ولو فضله عظيم. نعم. طيب. قال الشافعي رحمه الله: إذ لو كان واجبا لأمرهم به. أيوه، لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لقال اشتاكوا، يعني لأن الأسلوب الذي ذكره لولا أن أشق على أمتي لأمرته، هذا ليس أمر إيجاب، هذا فيه ترغيب فقط. ولو كان السواك واجبا لقال لهم استاكوا عند كل وضوء. شق أو لم يشق؟ إيه، لأمرهم بالسواك لو كان واجبا، شق أو لم يشق. وهو سنة مطلقا، وهو يعني السواك سنة في كل حال، للصلاة وللوضوء وللنوم ولقراءة القرآن وللذكر وعند دخول البيت، ذكروا أحوال كثيرة تشرع فيها، يشرع فيها السواك، إلا بعد الزوال للصائم عند البعض، حتى عند البعض الشأن النووي قال في بعض كتبه الحديث لا يدل على النهي عن السواك إلى خلوف فم الصائم مثلا، لكن المشهور عند الشافعية أنه يكره بعد الزوال إذا كان تغير الفم بسبب النوم بسبب الصوم، أما إذا كان تغير الفم بسبب النوم يكون نام كثيرا مثلا فاستيقظ بعد الزوال فتغير فمه، لا بسبب النوم وإنما بسبب لا بسبب الصوم وإنما بسبب النوم، أو كان قد أكل في السحور ما فيه ريح كريه فحصلت رائحة خبيثة بعد الزوال يستاك حتى لو كان صائما، إذا كان الريح ناشئ عن النوم أو عن الأكل ذي ريح كريه يستاك حتى بعد الزوال، لكن إذا كان الريح ناشئ عن خلو المعدة عن الصوم لا يستاك بعد الزوال حتى لا يذهب أثر العبادة. نعم، وفي عندنا قول مطلقا يستاك حتى ولو بعد الزوال، وهو رأي الأئمة الثلاثة غير الشافعية، وذهب إليه النووي في بعض كتبه. نعم، وهو سنة مطلقا لخبر النسائي وغيره. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مطهر للفم يعني آلة تطهير للفم، ومرضاة للرب، لأن الفم إذا كان الإنسان يقرأ أو يذكر الله فمه، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، مما يتأذى منه بنو آدم، فيعني إذا كان بنو آدم يتأذون من رائحة الفم الكريهة فالملائكة كذلك، لذلك يحاول الإنسان يكون دائما ريح فمه طيب بالسواك، لذلك يكون فيه مرضاة للرب، وبنفس الوقت ينظف الفم. نعم، ويتأكد في مواضع، ويتأكد احنا قلنا في كل حال مستحب، ويتأكد استحباب يعني يشتد استحبابه في مواضع. نعم، ويتأكد في مواضع. نعم، منها الوضوء، عند الوضوء يتأكد أكثر، والصلاة، نعم، وعند القيام إلى الصلاة. نعم، وتغير الفم، وعندما يحس الإنسان أن ريح فمه تغير أيضا يتأكد. نعم، والقراءة، عند قراءة القرآن أو العلم. نعم، ودخول المنزل، دخول البيت. نعم، وإرادة النوم. نعم، عند إرادة النوم يتأكد أيضا، وعند القيام من النوم، والتيقظ منه، من النوم يعني. نعم، لخبر أبي هريرة المذكور ولخبر الشيخين. نعم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. صلاة في رواية ثانية. نعم، وخبرهما أيضا، وخبر الصحيحين. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك إذا استيقظ من النوم، هذا دل على مشروعية السواك في هذه الأحوال، أي يدلكه به. نعم، ويقاس بما فيها ما في معنى، ويقاس يعني ما في معنى هذه الأمور المذكورة، في أشياء لم تذكر يعني، ولكن بالقياس على ذلك، مثلا عند قراءة القرآن، عند قراءة الكتب العلم، هذه ما وارد فيها حديث عن قراءة كتب العلم، لكن قياسا على الأحوال الأخرى. ويحصل السواك بكل خشن، بكل خشن مزيل للوسخ إلا الأصبع المتصلة بالإنسان فلا تكفي في السواك، إذا كان متصلة بالإنسان ولو كانت خشنة، ولو كانت خشنة على الأصح يعني، أما إذا كانت منفصلة أو سواء أو إصبع غيره وكانت خشنة يجزئ فيها السواك. كعود وإشنان. كعود معروف العيدان، عيد العود الأراك وعود النخل، والإشنان إشنان نبت في الصحراء معروف يغسلون منه يعني في كوسيل التطهير يعني. نعم. وأولاه الأراك. وأولى الأعواد بالسواك الأراك، الأراك يعني هو الأولى في التنظيف لأنه في مادة مطهرة شديدة التطهير. نعم. معقمة. نعم. ويكره للصائم الاستياك بعد الزوال. نعم ذكرنا هذا. وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وغيره. يرجع نعم في كتب الفقه يعني كلام مبسوط أكثر مما ذكر. نعم. ثم قال رحمه الله. الله نعم. وعن حمران بن أبان. حمران بضم الحاء، في ناس يقرون حمران حمران، لا هو حمران. إيه نعم. مولى عثمان بن عفان يعني عبد أو خادم عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن حمران بن أبان بن أبان ها بضم طيب. الحاء مولى عثمان بن عفان. نعم. أن أبا عمرو عثمان بن عفان بن أبي بن أبي العاص بن أمية رضي الله عنه دعا بوضوء بماء، يعني دعا بماء الوضوء، تقدم أنه الأصح أن الفتح الواو يطلق على الماء. نعم. دعا بوضوء يعني بماء يتوضأ به. أي نعم. بفتح الواو على الأشهر كما مر. أيوة. أي بما يتوضأ به. نعم. فغسل كفيه ثلاث مرات. أيوة. ثم تمضمض واستنشق. أيوة. واستنثر. هذا دليل على استعمال هذه السنن، غسل الكفين ثلاثة والمضمضة والاستنشاق. نعم هذه كلها سنن قبل غسل الوجه، ولا يثاب عليها الإنسان إلا إذا بدأ بها ونوى بها سنن الوضوء حتى يثاب عليها، لأن السنن لأن عبادة، العبادة ولو كان سنة ما يحصل الإنسان على ثوابها إلا بالنية. فينوي الإنسان عند غسل الكفين أن ينوي أنه يأتي بسنن الوضوء، بالسنن المطلوبة في الوضوء، أن غسل الكفين ما هو واجب في الوضوء ولا المضمضة ولا الاستنشاق، وحتى السواك ينوي به سنن الوضوء في بداية الوضوء. نعم. ويبقى ذلك إلى أن لما يغسل وجهه ينوي فرض الوضوء مثلا. المضمضة إدخال الماء في الفم، والاستنشاق إدخاله في الأنف وتحريكه. نعم. سواء مجه أم لا. المضمضة هي مطلق أو مجرد إدخال الماء في الفم، مجه أو ابتلعه يسمى أنه يقال تمضمض، ما دام أدخل الماء في الفم يقال تمضمض، ولو ابتلعه تحصل، لكن الأحسن الأفضل أن يمجه يحركه ويغرغر إذا لم يكن صائما ثلاث مرات ثم يمجه، الأفضل هكذا. نعم. والاستنشاق جذب الماء، والاستنشاق جذب الماء إلى الأعلى إلى الخيشوم من طريق الأنف، هذا هو يسمى إيش؟ استنشاق. نعم. جذب الماء في الأنف. والاستنثار، والاستنثار رمي الماء من الأنف، يعني ترجيع الماء من الأنف يسمى استنثار، جذبه إلى الأعلى إلى أعلى الأنف يسمى استنشاق، نثره للأرض إلى الأرض يسمى استنثار، والكل مستحب ومطلوب. والاستنثار إخراجه منه بعد الاستنشاق. نعم. مأخوذ عن النثرة. نعم. وهي الأنف كما قال الخطابي. النثرة اسم للأنف. نعم. أو طرف الأنف. أو طرف الأنف. كما قاله ابن الأعرابي. طيب. ابن الأعرابي لغة من اللغويين. نعم. قال الفراء. يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر. أي نعم. حرك النثرة في الطهارة. حرك النثرة وهي وطرف الأنف في الطهارة. نعم. ويسن أن يكون الاستنثار بيده اليسرى. ويستنثر يتمضمض ويستنشق باليمنى، فإذا أراد أن يعني ينزل الماء من الأنف يكون ذلك باليسرى، لأن اليسرى للأشياء القذرة مثل تنظيف الأنف والمخاط ونحو ذلك يكون، والاستنجاء يكون باليسرى، أما المضمض والاستنشاق يكونان باليمنى. وطبعا كيفية المضمض والاستنشاق معروفة في كتب الفقه، لها ثلاث كيفيات. كيفية يأخذ الماء ثلاثا للفم، ثلاث مرات للفم ويمجه، ويأخذ ثلاث مرات للأنف وينتثر، هذه كيفية. الكيفية الثانية يأخذ كف واحدة يتمضمض منها ويستنشق ثلاثا بكف واحد، يأخذ كمية واحدة للأنف للفم والأنف ثلاث مرات. والكمية الأحسن والكيفية الأحسن والفضلة في المضمضة والاستنشاق أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل غرفة ويستنشق منها، هاي هذا أحسن كيفية. أي نعم. ويسن أن يكون الاستنثار بيده اليسرى. أي نعم. ويستخرج بها ما في الأنف من أذى. من أذى ومن وسخ. نعم. لأن اليسرى تستعمل فيما كان من أذى. من أذى ومن من قذر، يعني من قذر. نعم. وكل من المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة لا واجب. لا واجب، ما عند الشافعية كلها سنة، بعض الآراء يجعلها من قبيل الواجب، يعني الاستنثار، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمرت فأوتر، وإذا تمضمضت فاستنشر، فاستنثر بصيغة الأمر. لكن هنا الأمر للاستحباب، يعني الشافعية عملوا على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. لخبر توضأ كما أمرك الله. الله طبعا ما نقول واجبة، لأن الله تعالى لم يذكر المضمضة والاستنشاق في الآية. لو اتفقوا على أن يعني رأي الجمهور على أن ما لم يذكر في الآية الكريمة ليس بواجب. طبعا النية ما مذكورة في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، لكن أخذوها من الحديث إنما الأعمال بالنية. ما تبقى من أعمال الوضوء مثل مضمضة واستنشاق وغسل الكفين ومسح الأذنين، كل ذلك ليس بواجب، كل ذلك من قبيل السنن. نعم. وليس فيما أمر الله شيء منها، يعني لا استنشاق ولا استنثار ما موجود في القرآن. نعم. ولأن محلها عضو باطن. ولأن الاستنثار هو إدخال ماء إلى عضو باطن وداخل الأنف. نعم. دونه حائل. ودونه حائل. نعم. فلا يجب. فلا يجب. كما لا يجب غسل العين. كما أن العين لما واحد يغسل وجهه هل يجب عليه إدخال الماء في عينه لأن العين في الوجه؟ لا، لا يجب، لأنه حائل. هناك حال واحد لما يغمض عينه ما تظهر العين، إذن هذا كذلك لا يجب. كل شيء ما يظهر عند ما يظهر إلى الظاهر لا يجب غسله. نعم. وأما خبر تمضمض واستنشق فضعيف. ضعيف. نعم. والمضمضة مقدمة على الاستنشاق. يعني أول ما يأخذ للفم بعدين للأنف. لو قال لو فعل بالعكس ما يكون أتى بالسنة. لو انتشق ثم لو استنشق ثم تمضمض لم يكن آتيا بالسنة، بسنة الاستنشاق، إنما يكون آتي بسنة المضمضة فقط. فعليه أن يعيدها هكذا بصحح، يعني يتمضمض ثم يستنشق. شرطا لا سنة. إيه، يعني مو سنة تقديم، ليس المعنى أن تقديم الفم والمضمضة سنة، يعني لو قدم الاستنشاق على المضمضة يحصل الأجر، ولكن السنة بالعكس. لا، شرط حصول السنة أن يقدم الفم، لو لم يقدم الفم قدم الأنف ما يصح العملية، هذا ما تصح، يعني لا يؤجر عليه. يعني مثل ما يقول هو مستحق لا مستحب. نعم. وقدمت عليه لشرف منافع الفم على منافع الأنف. قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم، لأن الفم يتكلم بالإنسان ويذكر الله تعالى فيقرأ القرآن فيه، بينما الأنف ما في منافع إلا شم الرياحين والنفس يخرج فقط، منافع الفم أكثر. نعم. لأنه مدخل الطعام والشراب. أيوة، مدخل الطعام والشراب أيضا. نعم. اللذين بهما قوام الإنسان، يعني حياة الإنسان. ومحل الأذكار الواجبة ومحل الأذكار الواجبة والمندوبة. نعم. الفم هذا كله يعني فضائل الفم. كذلك قد وفيه الأمر بالمعروف الكلام يعني كلام الإنسان من قراءة وذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعليم الناس هذا كله عن طريق الفم واللسان فهو أشرف من الأنف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ثم قال رحمه الله ثم غسل وجهه ثلاث مرات. نعم. أن هذا يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا. نعم. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا. نعم. أي معه إلى بمعنى مع معروف هذا في الفقه. ثم ثلاث مرات. إيه. نعم. والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء. مرفق. نعم. أفصح من مرفق أفصح من العكس مرفق أفصح من مرفق. نعم. عظم الذراع مع هو عظم الساعد. عظم الذراع هذا ذراع هذا العظم مع عظم الساعد الساعد هذا. نعم. وقيل عظم الذراع فقط. اي نعم. ثم اليسرى مثل ذلك. ثم غسل اليسرى مثل ذلك يعني ثلاثا الى المرفق ايضا. اي ثلاث مرات. نعم. ثم مسح برأسه ثم غسل ولم يذكر هنا ثلاثا قال كل ثلاثا عند مسح الرأس لم يقل ثلاثا. ثم غسل لكن ورد في بعض الأحاديث أنه ثلاثا ولكن الحديث هذا الحديث حوالي حديثين ذكرهما ابن حجر في الفتح نقلهم عن ابن خزيمة بعض كتب الحديث وسكت ما ضعفهما وما يعني لذلك الشافعي أخذوا بأن التثليث أيضا يكون في المسح كما يكون في الغسل يعني في مسح الأذنين وفي مسح الرأس وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا هكذا توضأ ثلاثا ما استثنى شيء. أي نعم. وقياسا على بقية الأعضاء. نعم. ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات. يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا هذا موجود في البخاري وغيره. نعم. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين أي مع الكعبين ثلاثا ثم غسل اليسرى أيضا مع الكعبين ثلاثا. نعم. والكعبان العظمان الناتئان أي البارزان. نعم. العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. هذا العظم هذا والعظم هذا يعني هذا وهذا كل رجل فيها كعبة. نعم. ثم اليسرى مثل ذلك. نعم. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا نحو وضوئي هذا. وضوءا نحو وضوء أو نحو وضوءا نحو وضوء هذا. نعم يعني مثل وضوئي هذا. رواه الشيخان. أي نعم. قال النووي في شرح مسلم وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة. هو الواجب مرة إلا إذا كان المرة الأولى ما استوعبت العضو فيجب استيعاب العضو يعني أحيانا مرة واحدة ما تكفي ما تستوعب جميع اليد يحتاج أن يتممها يعني المهم إذا غسل العضو واستوعبه مرة واحدة هذا هو الفرض هذا هو الركن هذا هو الواجب وأما الثاني الغسلة الثانية والثالثة فمسنونتان. نعم. وأن الثلاثة سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة نعم. وثلاثا نعم. وبعض الأعضاء ثلاثا وجاء في بعض الأحاديث أنه غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها أقل من ثلاث وبعضها مرتين نعم. وبعضها مرتين جاء هكذا وهكذا فدل على أن الأفضل هو التثليث وأقل ما يجزئ هو واحدة. نعم. قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله. نعم. والثلاث نعم. هي الكمال. نعم. والواجب في مسح الرأس مسح نعم. بعضه. والواجب وامسحوا برؤوسكم الواجب بعض الرأس لأن الرأس يطلق المسح يطلق على القليل والكثير. تقول مسحت الحائط ولا تقول يعني مو شرط مسحت كل أو مسحت على رأس اليتيم مو شرط يكون أن أنت كنت استوعبت رأس اليتيم كله لو قال مسحت على رأسي حتى لو كان بعض الرأس لو قليل يكفي، لأن عندنا لو شعرة واحدة عند الشافعية، لو شعرة واحدة لا تخرج بالمد عن حد الرأس يكفي، لكن طبعا الأفضل أن يمسحه كله، الأفضل أن يمسحه كله، لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم مسح كل رأسه استوعبه، وورد أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه وكمل على العمامة، فالواجب هو البعض والاستيعاب سنة، ويستحب للإنسان يستوعب، لأنه عن مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، مالك وأحمد بن حنبل يريان وجوب الاستيعاب، وأبو حنيفة المفروض لا يقل عن الربع، لذلك الأفضل أن الإنسان يمسح أكبر قدر ممكن من الرأس ويكون يستوعب أكثر، أحسن استوعب هو الأحسن. بشراً أو شعراً في حده؟ بشراً إذا كان محلوق الرأس أو ما في شعر على رأسه يمسح البشر، إذا كان على رأسه شعر يمسح الشعر. قال في المجموع ويسن التثليث فيه. ويسن التثليث فيه، نعم. طيب، وإن لم يرد في حديث حمران، ما ورد في حمران حديث حمران، لكن يسن التثليث فيه لأحاديث أخرى. روي في خبر علي رضي الله عنه بإسناد حسن كما قاله البيهقي. إيه، أنه روي في حديث عن علي رضي الله عنه أنه مسح ثلاثا، حسنه البيهقي حافظ من الحفاظ. نعم. ثم قال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد هو ابن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء. ثم عندنا عبد الله بن زيد اثنين من الصحابة، واحد منهم هذا الذي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عبد الله بن زيد الأنصاري الذي روى الأذان أيضا اسمه عبد الله بن زيد، كلاهما عبد الله. نعم، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم، أيوه. في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده في الإناء. نعم. فمضمض واستنشق كما مر بيانهما. طيب. آنفا من كف واحدة. إيه، إحنا ذكرنا هذا أنه ورد في كيفية المضمض والاستنشاق ثلاث كيفيات، من كف واحدة ثلاث مرات، ست مرات، يعني للفم ثلاثة وللأنف ثلاثة، ثلاث مرات كل مرة للفم والأنف. نعم. من كف واحدة يفعل ذلك أي كل منهما بغرفة واحدة ثلاثا من المرات. هذا هو الأفضل. نعم، هذا هو الأفضل. نعم، بأن يغترف ثلاثة ثلاث غرفات، يتمضمض من كل غرفة ويستنشق. نعم، منها بأن يغترف ثلاث غرفات. نعم. يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق. نعم، نعم. وهذه أفضل كيفيات خمس. نعم. ثانية وثالثها أن يغترف غرفة واحدة. أيوة. يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا. نعم. أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة. كذلك ثانية وثالثة. كذلك ثانية وثالثة. ورابعتها أن يغترف غرفتين. يتمضمض من واحدة ثلاثا ومن الأخرى ثلاثا ثم يستنشق. هاي غير غير مشهورة. أما الثلاثة الأولى هاي كلها ورد في البخاري، الثلاثة الأولى. نعم. ثم يستنشق بالأخرى ثلاثة. وخامستها أن يغترف ستة غرفات. أيوه، ما شاء الله. يتمضمض منه ثلاثة. يتمضمض منه. نعم. في عندك منه من ثلاثة. إيه، عندك سليمان. عن محسن يتمضمض من ثلاث. ايوه، اي منه هذا الهاء غلط. نعم. يتمضمض من ثلاث. اي نعم. ثم يستنشق بثلاث. طيب، يتمضمض من ثلاث ويستنشق من ثلاث، منه هذه ما الهاء ما هو لازم. ثم ادخلها فغسل وجهه ثلاث مرات. طيب، متن شيخنا ثم فغسل وجهه. لا ثم فغسل، عندك ايش يا محسن؟ ثم ادخلها. ايه، فغسل وجهه ثلاث مرات. ثم ادخلها هكذا. من الحديث ادخلها. ثم ادخلها عندك في الحديث ولا في الشرح؟ ثم ادخلها فغسل من الحديث طريقه الكتاب. ايه، ثم ادخلها فغسل ثلاث. ايه، ها هكذا ثم أدخلها فغسل، هكذا الحديث، هكذا عبارة الحديث. أما مو ثم أدخل فغسل ثم أدخل فغسل ثم فغسل وجهه ثم فغسل، لا ثم أدخلها فغسل وجهه. طيب ثم أدخلها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. أي هذا في رواية مرتين، نعم. ثم أخذ بيده ماء فبدأ صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه، أي يعني مسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه. نعم معروف الكيفية، يعني يحط الإبهام في الصدق في الصدغين ويمسك، يعني يقرن بين السبابتين ويمسح من المقدم يأخذ يذهب إلى الخلف، فإن كان له شعر يرتاد ردهما، وإن كان مثلا حالق رأسه أو ما في شعر ما يحتاج يرد، ما يرد كفيه إذا ما في شعر عليهما يرتد. نعم. حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. هو مع ما قبله بعض حديث رواه قسم الشيخان. من حديث رواه الشيخان، نعم. والسنة في كيفية مسح الرأس أيوة أن يضع يديه على مقدمه مقدم رأسه ويلصق مسبحتيه بالأخرى نعم وإبهاميه على صدغيه نعم ثم يذهب بهما إلى قفاه إلى الخلف، نعم، ثم يردهما إلى ما بدأ منه. هذا إن كان الغريب أنه قفى الرأس، يعني اسم بالتركي قفا اسم قفا يعني رأس. نعم. هذا طيب. إن كان له شعر ينقلب إيه، نعم، وإلا فليقتصر على الذهاب. إذا شعر قصير أو محتوى حالق أو ما في شعر فليقتصر على الذهاب فقط، على الذهاب. نعم. وهو مخير بين أن يمسحه كله إيه؟ أن يمسح كل رأسه أو يمسح ما قل منه أو قال، لكن الأفضل الأكمل والأفضل أن يمسحه كله لهذه السنة ولخروجه من خلاف من أوجب مسحه كله. نعم. ويتيمم بالمسح على نحو عمامته كما ويتمم، يعني يجوز أن يمسحه كل الرأس يمسحه، ويجوز أن يمسح بعضه أو المقدم الرأس ويتمم البقية على العمامة. أيضا هذا يجزى حتى عند القائلين بوجوب مسح الرأس كله، يقولون إذا مسح مقدم رأسه ثم كمل على الغترة أو العمامة أو الطاقية يجزى كأنه مسحه كله، حتى القائلين بوجوب المسح كله. هنا وتمم إيه. طيب وتمم بالمسح على نحو عمامته كما سيأتي في خبر المغيرة. أنا ذكرت هناك إبهاميه ولا لسه ما جاء؟ لا ما جاء. طيب تابع. واستشكل الحديث بحديث ايوه واستشكل الحديث بحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمؤخر رأسه. في حديث يقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمؤخر رأسه لما مسح رأسه، هذا فيه إشكال، لأن الحديث الذي بين أيدينا يقول بدأ بمقدم رأسه، والرواية في حديث آخر يقول بمؤخر رأسه، هذا إشكال. طيب كيف نصنع؟ وموالي جهة الوجه إيه؟ ثم رجع من مقدمه إيه؟ إلى المؤخر. إلى المؤخر إيوة. رواه الترمذي وحسنه إيه؟ ثم أجاب إيه؟ ثم أجاب قال، يعني هذا هذه الرواية رواه الترمذي وحسنها أن يبدأ بمؤخر رأسه. أجاب الشيخ بأن حديث عبد الله بن زيد أصح وأجود. هذا عند التعارض، لما يتعارض حديث صحيح وحديث حسن عند الترجيح أنه نرجح الحديث الصحيح، هذا عند التعارض، يعني من المرجحات التي يرجح فيها حديث أو على حديث أو دليل على حديث، كون الحديث في الصحيح مثلا في البخاري أو في البخاري مسلم أو في مسلم، والحديث الثاني حسن يعني قل درجة من الصحيح، وإن كان يعني هو، لكن هنا نأخذ الأقوى، نأخذ بالأقوى بحديث الصحيح وهو أن يبدأ بالمقدم أصح وأجود إسنادا. وأجود إسنادا نعم. وحمل بعضهم الثاني على بيان الجواز، ومع ذلك بعضهم قال هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا للجواز، لا أنه هو السنة أن يبدأ بالمؤخر، يعني أنه لو بدأ بمؤخر رأسه يجوز، وكأنه ليس الغالب من فعل صلى الله عليه وسلم. الغالب من فعل صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه يبدأ بالمقدم، كن مرة واحدة مثلا أو مرتين فعل ذلك بدأ بالمؤخر دليل على الجواز، أنه لو فعل ذلك يعني لو بدأ بالمؤخر لا يكون يعني يجزي، يعني يأتي بالسنة. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمرو رضي الله عنهما، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، نعم، يعني هو في أحاديث في بعضها مكتوب ابن عمر وفي ابن عمرو، في هذا عبد الله هذا مكتوب ابن شيخنا في بلوغ المرام ابن عمر، ابن عمر في بلوغ المرام ابن عمر، ابن عمر، ابن عمر، ها ابن عمر، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ايه، وهنا نسختنا عمر، هنا والمحقق انه ذاكر انه في بعضهم ذاكر ابن عمر لكن هو ابن عمر، اثبتناه الصواب. طيب طيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلك، أي فيما ذكر من صفة الوضوء، من في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال ثم مسح برأسه، أيوة، وأدخل إصبعيه السباحتين بأذنيه. السباحتين يعني صيغة مبالغة سباحة، ويقول يقال السبابتين أيضا، نعم. ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هكذا عندكم، ها؟ طيب، بالإبهام هو هكذا معروف أنه في الفقه يمسح بإبهاميه ظاهرة أذنيه، يعني مما يلي الرأس. طيب، رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحة، نعم. ومسح الأذنين يكون بماء جديد، مسح الرأس والأذنين يكون ماء بماء جديد غير الماء الذي غسل به وجهه، لأن يعني بعض المذاهب يرى أنه لو مسح رأسه أو مسح أذنيه مسح رأسه ببلل يده التي غسل بها وجهه يجزم، ويرى أيضا أن مسح الأذنين ببلل ماء الرأس، يعني لو أخذ مسح رأسه ثم أذنين بنفس أيضا يجزم بعض المذاهب، لكن عندنا يأخذ ماء جديدا لهما، يأخذ للرأس ماء جديد وللأذنين ماء جديد. صحيح أن مسح الأذنين مستحب ليس بواجب، لكن مع ذلك لا تثبت السنة عندنا إلا إذا أخذ بكفيه ماء جديد غير الماء الذي أخذه لرأسه، وهذا منصوص عليه في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، نعم، بماء جديد غير بلل الرأس، نعم. ومحل ذلك بعد مسح الرأس، أي طبعا ترتيب هذا الأذنين بعد الرأس، يمسحهما بعد الرأس للاتباع، هكذا ورد. والسنة في كيفيته، ايه؟ أن يدخل مسبحتيه في صماخين، نعم، الصماخ هو ثقب الأذن، صماخين كل أذن لها صماخ، نعم، ويديرها على المعاطف، ويدير المسبحة على المعاطف الأذن على يعني ظاهر الأذنين، نعم، ويمرانها منه على ظهرين. شو عندك محسن؟ يمر إبهاميه، ها، ويمر إبهاميه على على ظهريهما، هكذا صلح، ويمر إبهاميه على ظهريهما، أنا ويمر إبهاميه على ظهريهما، نعم، ثم يلصق كفيه ثلاث مرات، بعد ذلك استظهارا كما يقول الفقهاء، نعم، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا، استظهارا يعني احتياطا حتى يستوعب الجميع العضو، نعم. والمراد منهما أن يمسح برأس مسبحتيه صماخين، أيوة، وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين، نعم، ومعاطفهما، أيوة، معروفة. طيب، ثم قال رحمه الله، نكتفي بها، كم صفحة ما شاء الله خرج، هذا كم صفحة خرج، كم صفحة حديث في باب الوضوء خلصنا، يمكن 11 صفحة، نعم، الآن باب جديد، لا لسه في الوضوء شيء باب قصير طويل، طويل طويل، خلوه اتركه زين، أنا إذا قرأنا 10 صفحات زين، لا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.